نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين فيه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، فما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى، واليوم إن شاء الله ننتهي من القاعدة الكلية الثالثة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. وتوقفنا عند الفائدة الثالثة، وهي قول المؤلف رحمة الله عليه: الرخص أقسام، ما يجب فعلها كأكل الميتة. سيقسم الرخص لك، سيبين أن هناك رخص يجب أن تفعل، وهناك رخص يستحب فعلها، وهناك رخص يباح فعلها، وهناك رخص يكره في المذهب فعلها، وهناك رخص خلاف الأولى، وهناك رخص يباح على الإباحة. يمكن قلنا الإباحة، نعم، هذه سماها تقسيم للرخص. فقال: وما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر الذي غلب على ظنه الهلاك، وكالفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش، وإن كان مقيما صحيحا، وإيش إضاعة الغصة بالخمر. ما هذه الإضاعة صح ولا أنا عندي الشيخة الثالثة كلحظة كإساغة الغصة بالخمر. نعم، إساغة الغصة بالخمر، هذه الأولى، وهي الرخص التي يجب على المرء أن يفعلها، وهي إن خشي على نفسه الهلاك فلابد أن يأكل من الميتة ما وجد إلا ميتة، وخشى على نفسه الهلاك فأصبح مضطر. إن لم يأكل الميتة ومات أثم، إن لم يأكل الميتة ومات أثم بذلك، لأن هنا حفظ النفس مقدم، هذه من ضرورات الخمسة من مقاصد الشريعة، فأنه لابد أن يأكل من الميتة بقدر ما يحيا به، فإن لم يرض أن يأكل بالميتة وهلك بذلك وقع في الإثم. كأن هذه يبين أن هذه الرخص وجوبا على المرء أن يأخذ بها. منها أيضا أن إذا كان الرجل أو المرء يعني يخاف على نفسه إن صام فكان الجوع والعطش يؤدي به إلى الهلاك، ما يستطيع تحمل حتى لو كان مقيما. قال طبعا في السفر واضحة، ليس من البر الصيام في السفر، حديث الرجل الذي وقع من شدة الجهد وكان صائما، فقال الإنسان ليس من البر الصيام في السفر، هذا أصالة أن السفر فيه رخصة كما سيأتي، لكن قال ولو مقيم ولو صام فامتنع عن الطعام والشراب أدى ذلك إلى هلاك النفس، وقع أغمى عليه ويموت، قال هنا يجب عليه أنه يفطر، وإلا لأنه هنا في مظنة خوف الهلاك فهذا وجوبا. قال وإن كان مقيما صحيحا، وهذا يبين أن المسألة حتى لو كان مقيما. وقال وإساغة الغصة بال يا إزالة، ما أدري إساغة هذه إساغة الغصة، نعم، بالخمر، على أنه إن لم يجد إلا بلعت أو شربت خمر يشربها حتى يضيع الغصة التي في الحلق، سيموت إن لم يشرب شيء ولم يجد إلا الخمر، فوجب عليه. إن أيضا هنا يأتي لمسألة حفظ الضرورات الخمس، ضرورة حفظ النفس مقدمة على أي شيء، فليجب عليه إن وجد حتى شيء محرما ولكن سيحفظ به النفس، هنا يجب عليه أن يأخذ بالرخص. فهذه النوع الأول من أقسام الرخص، وهي الوجوب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وما يندب، ما يندب يعني الندوب، الندب يعني الاستحباب، كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاثة مراحل، وكالفطر لمن ينشق عليه الصوم في سفر أو مرض، وكالإبراد بالظهر، وكالنظر إلى المخطوبة، وما يباح لا ندخل يندب. يبقى الاستحباب هنا كأن المذهب. وانتبهوا لأنه قال إيش هنا؟ كالقصر في السفر إذا بلغ 3 مراحل. وهنا مع أن إحنا نقول بالقصر في السفر في المرحلتين، لكن هو أراد أن يخرج من الخلاف بيننا وبين الأحناف، لأن الأحناف كما قلنا في التفصيل في الفقه يرون بالثلاث مراحل اللي هي 3 أيام وليلة، ما يقصر إلى 3 أيام. وهو كأنه يقول وإحنا نقول باليوم والليلة في المذهب، لكن هو رأى أن يستحباب حتى يخرج من الخلاف، يعني يكون مستحب، يبقى كده خرج من الخلاف مع الأحناف إن في 3 مراحل، يعني في 3 أيام وليلة اللي هو حوالي 240 كيلو 200 كيلو على قول الأحناف في الكيلومترات، فيرى أن هذا يندب، يعني هذا مستحب أن يقصر في هذا على أنه خرج خلاص من الخلاف بينه وبين الأحناف، لأنه سيأتي معنا ويبين الكراهة في القصر في المرحلتين أو الخلاف الأولى للخلاف اللي بينه وبين الأحناف. وهنا هنا قال يندب مع أنه إذا بلغ 3 مراحل كان المسألة كلها على الاستحباب، فلاب قلنا بأن أن هناك مسافة، لكن هنا فرق المذهب بين، وهذه تبين لك أن لو كان الأمر خلافي بين المذاهب وفي قول آخر، فهو أراد أن يخرج من الخلاف مع أنه قال يعني أخذ بقول الاستحباب لما خرج من الخلاف، ولما كان الخلاف موجود سيقول بالكراهة فيها، مع أنه يخالف الأحناف في ذلك. ولكن هنا يعني الكلام هذا طبعا كله كتاب اللحج أصالة غالبه يعني من كتاب السيوطي الأشباه والنظائر، لمن أراد أن يرجع للأصل، يعني غالب ما عند اللحجي هو ليس تأليفا، هو أخذ غالب النصوص إلا أن يكون عزى مثلا للعز بن عبد السلام كما قال في بعض الأشياء، لكن غالب المتن هذا موجود في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو أكبر كتاب عندنا يعني كتب من الكتب الكبيرة في المذهب في مسألة القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، هو الأشباه والنظائر للسيوطي. لمن أراد بس يعني يرجع لأصل الكتاب يستطيع أن يجد كل هذه المتون فيها. قال هذا إذا الاستحباب في القصر في السفر جعل الرخصة له مستحبة، والفطر لمن يشق عليه الصيام في سفر أو مرض. يبقى قلنا الآن المستحب هنا قدم الاستحباب في الأخذ بالرخصة في الفطر في السفر والمرض، السفر للمشقة والمرض إن غلب عليه المرض أو شعر بالمرض فكان عليه هنا الرخصة مستحبة. ثم قال كالإبراد بالظهر، يبقى جعل الإبراد بالظهر وتأخير الظهر قليلا في شدة الحر تحديدا أي أكثر، يعني هذا من الاستحباب، يبقى هذه من الرخص المستحبة، العمل بها هنا مستحب، كأنه قدم ذلك على صلاة الظهر على وقتها، رأى ذلك أنه رخصة مستحبة. قال والنظر إلى المخطوبة، وهذه تأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أن هي خارج على الأصل، الأصل لا ينظر المرء الأجنبية، لكن للرغبة في الزواج والنكاح فجعل ذلك رخصة مشقة تجلب التيسير كما قلناها من قبل، يعني فهنا يرى الاستحباب، هنا يرى الاستحباب كأنه حمل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء قال أنه نكح من الأنصار، قال هل رأيته؟ قال ارجع فانظر إلى فإن في عيون الأنصاري في رواية حور تقريبا أو شيء، فكان هؤلاء حمل الأمر على الاستحباب، وهذه قاعدة عندنا في المذهب وفي غير المذهب، يرون بأن الأمر في الأداب للاستحباب أمور الأداب ليست العبادات، والنهي في الأداب أيضا يحملون على الكراهة، وهذه القاعدة تحتاج لتتبع ليست مضطردة. وأنا أقول دائما لأنها كثير ما يعمل بها في المذاهب في الصرف من الوجوب للاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة، فجعل هنا الرخصة على الاستحباب. قال وما يباح، يبقى هنا قسم ثالث في الرخص الإباحة، ما يباح فعلها. قال كالسلم والصلح والإجارة باعتبار أصولها لا باعتبار ما يطرأ عليها، فإنها قد تكون واجبة كإجارة القاضي أموال المفلس. هنا نوع آخر السلم، هذه كلها العقود التي يقال عندنا خرجت عن الخلاف الأصل، يعني السلم أنتم تعلمون ما أذكر السلم تكلمنا عنه في البيوع اللي هو بيع موصوف في الذمة، شيء مش موجود، الأصل أنك لا تبيع شيء مش موجود، لكن جاء الشرع بإباحة ذلك، لذلك تجد هذه العقود السلم الإجارة أحيانا تجد في الكتب عندنا أو في كتب الفقه يقول هذه خلاف الأصل، يعني هذه استثناء عن الأصل، على أن هذه من باب الإباحة، من باب الترخص في المعاملات لحاجة الناس إليها، فأن سمح الشارع بعقود السلم لأنه بيع شيء موصوف غير موجود، في وقت. قالوا الإجارة، لأن الإجارة أيضا لما تؤجر شقة مثلا أنت تدفع الأول، أنت ما أخذت شيء، ما فيش سلعة، دي منفعة، والمنفعة مستقبلة أيضا كمان، يعني تؤجر لأنك ستستنفع بالشقة. فكل مرة قالوا هذه خلاف أيضا الأصل، أنك ما في شيء دفعت ثمن، ما في شيء أخذته بيدك. يعني أنت الآن لما تؤجر الشيء بتؤجر استخدام الشقة، أنت مش بتؤجر الشقة ملكك، الشقة مش ملكك، أنت بتؤجر الشقة حتى تنتفع بالشقة، فالمقابل الانتفاع، والانتفاع شيء مش موجود مش ملموس. فقالوا هذه الإيجار أيضا خلاف الأصل، يسمونه حتى خلاف الأصل. فكأن هنا يريد أن يقول أبيحة، أصبحت دي من المباحات، لأن جاء نص بذلك حديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد أهل المدينة يسلفون، فقال من أسلف في شيء فنصف في كال معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وقال فأباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإجارة وغير ذلك والصلح. فقال هنا إذا كان رخصة مباحة، ليش رخصة؟ لأن لحاجة الناس ومشقة، إن لو منع ذلك على الناس لن يكون هناك أحد يؤجر أحد، لن يكون إجارات، ما فيش إجارات ولا أحد يؤجرك أفراد أعيان وأجير، ولا سيكون هناك سلم ولا يكون صلح، فلحاجة الناس لذلك جاء الترخيص. ولكن قالوا أن هذه رخصة مباحة، لا نقول مستحبة، لا نقول واجبة، مباحة، يفعلها من أراد أن يفعلها يفعلها، من أراد أن لا يفعلها لا يفعلها. نعم الصلح بعمومه، نعم الصلح، نعم الصلح، الصلح حتى بين الناس كمان، والصلح على الاصطلاح على شيء أيضا كمان. طبعا هو قال باعتبار الأصول التي تكلمت أنا عنها، قال لا باعتبار ما يطرأ عليها، فإنها قد تكون واجبة كإجارة القاضي أموال المفلس. دلوقتي لو جاء واحد مفلس ورفع الأمر للقاضي وفي غرماء وله أموال وله أشياء، القاضي يؤجر أحد ليباشر كأنه ولي أو وصي على هذا المفلس ليباشر هذه ويقسم من الغرماء أو مندوب من عند القضاء أو غير ذلك. هذه أصبحت الإجارة هنا واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك هو قال باعتبار الأصول لا باعتبار ما يطرأ عليها، فهنا أصبح الحكم يختلف. هذا النوع الرابع من أنواع الرخص. ثم قال الثالث، أنا آسف الثالث أرجع، يجب ويندب ويباح. وأما الأولى تركها كالمسح على الخوف، يبقى هنا خلاف الأولى، يسمى خلاف الأولى أو الأولى الترك. قال المسح على الخوف والجمع والفطر لمن لا يتضرر، صح؟ المسح على الخوف والجمع والفطر لمن لا يتضرر، وكالتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. يبقى هذا خلاف الأولى أولا. إيش خلاف الأولى؟ المسح على الخف. يبقى يرى المذهب بأن رخصة المسح على الخف كان تركها أولى، وقال هذه ترك الأولى، والجمع، وهذا الجمع نقول سواء بقى على العموم جمع في السفر أو الجمع في الحضر، بينا مذهب المذهب في الكلام الجمع، لكن يرى الترك أولى، وهو يرى أيضا في السفر الترك أولى، يعني المذهب يرى الجمع في السفر تركه أولى، وإن أخذ بالقصر، لكن على أن الجمع فيه تغيير لمواعيد الصلاة، القصر فيه رخصة وجاء فيها، والجمع رخصة، لكن قالوا الجمع الترك أولى لأنه سيصلي صلاة على غير وقتها، والأصل للصلاة تكون على وقتها، فلذلك يرون الترك أولى، وليس في شيء لكن الترك أولى، ألا يجمع أحسن. نعم الأولى تركه، الأفضل تركه، على أنك تصلي حتى لو قصر على وقتها أفضل أنك تجمع، وهذا يرى ذلك على أن عنده أصل بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، هو يرى أنها رخصة ما في إشكال، لكن هو درجات الرخصة عنده. ما فعلها هو ما يقول شيء، هو ما حتى ما قال يكره، لأن الترك أولى هذه بينة إنه معاه أصل، لكن هو فعلها ليبين الجواز، لأن مثلا يقول يعني ما في شيء، ما هو قال الترك أولى، ما قال إنه لو فعلها يقع في الكراهة، حتى إنه ما يستطيع يقول كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي. إيش؟ فعلا نعم، هو الجمع جاء محدد في تبوك، في تبوك جمع غزوة تبوك رضي الله عنه، و حدد يعني، لكن القصر هو الذي داوم على القصر في السفر لذلك لذلك يقولون للمذهب ان انا اخترت فيه اولا. انتهينا من المسح والجمع والفطر لمن لا يتضرر، هو يقصد هنا الفطر في السفر كان، وهذا مذهب الشافعي كان له قولين في المسألة، أقول له قولين. قول الأول كان يرى بأن ال يرى بأن الفطر في السفر أو قول الجديد الفطر في السفر أولى، القول الأول وافق الحنابلة فيه على الرخصة في السفر، ترخص في السفر. ثم القول الثاني في المذهب أيضا على أن الصوم أفضل، الصوم في السفر أفضل، لكن قيد عنده هذا هو الصحيح بحسب القدرة والاستطاعة. لذلك أنا أقول دائما أيسره أفضل، إن كان من استطاع أن يصوم في السفر لا يشق عليه فهو أفضل. لذلك هو قال هنا إيش؟ ترك الأولى يعني الأفضل أن ترك الفطر، يعني ترك الأولى أن يفطر فيه. قال والفطر لمن لا يتضرر، الأولى تركه الفطر لمن لا يتضرر، يعني هو يرى أن الفطر لمن لا يتضرر تركه أولى، وكأن الصوم يقدم. وهذا هو الجديد عندنا في المذهب، أنه يرى بأن الصوم، الصوت ينقطع، مازال الصوت ينقطع، ترك الفطر في السفر أولى والصيام هو الأفضل، لكن قيد قال لمن لا يتضرر، فمن تضرر بالصيام في السفر فالفطر هو الذي يقدم. قال والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. يريد أن يقول إيش الآن؟ لو لما وجد الماء، لكن قلنا المذهب وغيره يقول يجب على من معه ثمن قيمة الماء، ثمن المثل، لو كان مثلا زجاجة الماء بثلاثة جنيه، ثلاثة جنيهات، هو معه ثلاثة جنيهات، فقالوا وجب أن يشتري زجاجة الماء ويتوضأ، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن انعدم الماء في الحنفية أو الصنبور عندنا ووجد معه قيمة ثمن الماء موجود فوجب أن يشتري وتوضأ. طيب لو وجد الزجاجة بخمسة جنيه هي بثلاثة، بس استغل الناس حاجة الناس التجار استغلوا فقالوا الزجاجة الآن بخمسة. فقهاء عندنا قالوا إن وجد الماء قيمة الماء أعلى من قيمة المثل لا يجب عليه شراء الماء ويتوضأ به، لا يجب عليه شراء الماء ويتوضأ به ولو التيمم. وهنا قال إيش الآن؟ قال وكالتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. يريد أن يقول إذا كان معك، إذا كان الماء بخمسة جنيه الزجاجة وأنت معك قيمتها قادر عليها وتركت ذلك لتيممت، هذا التيمم تركه أولى. يعني المذهب يرى أن هنا ترك التيمم أولى، ترك التيمم هذا خلاف الأولى، نقول يعني خلاف الأولى أو تركه أولى. إن كان معك ثمن أكثر، لو كان حتى الماء بأكثر من ثمن المثل بخمسة جنيهات لكن أنت قادر عليه، فالأولى لك بأنك تشتري الماء وتتوضأ وليس أنك تترخص بالتيمم. وهنا يرى ذلك المذهب. قال وما هنا ما يكره أو ما يكره، يبقى هذا النوع الخامس، وما يكره فعله أو ما يكره فعلها، وما يكره فعلها. قال كالقصر في أقل من ثلاث مراحل خروجا من خلاف أبي حنيفة. هنا انظر لما في الأول قال الاستحباب فوق الثلاث عشان خرج من الخلاف، لما رجع للخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في مسألة نحن نقول المرحلة والمرحلتين على أن المرحلتين اللي هي يوم وليلة، فيعتبروا اليوم مرحلة والليلة مرحلة، لكنها مرحلتين أو يومان يسمونها أو ليلتين، يعني المهم هذه كلها، لكن هو قال إلى أدنى من ثلاث مراحل يرى بأنه يكره، وهذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام فيه نظر لأن الكراهة حكم شرعي، فأين الدليل على أنك تقول أن يكره القصر في أقل من هذه المدة للخلاف اللي بيننا وبين الأحناف؟ هذه فيها نظر، لذلك يعني هذه يعني تكتبوها عندكم، لأن قال يكره القصر في أقل من 3 مراحل، كان يرى أن القصر يكره في أقل من 3 مراحل، دي يعني بتتكلم في حوالي اللي هو مسيرة اليوم وليلة اللي احنا قلناها اللي تاخد بالرخصة هذه. أحناف يقولون ب3 مراحل على حديث بأنها من قبل حديث لا تسافر المرأة بدون محرم 3 أيام إلى الهند، قالوا الحديث 3 أيام فهذا قالوا الحد الأدنى، ونحن قلنا بحديث يوم وليلة الشافعية هو الصحيح لمن قال احنا فصلنا فيها القول في العمدة 5 أقوال، لكن نقول الآن المذهب أخذ باليوم وليلة، وهو يريد أن يقول ما كان تحت ال3 مراحل اللي هي مرسات مراحل اللي هي عند الأحناف اللي هي 3 أيام وليلة أقل، يرى هنا الكراهة في القصر، وهذا الكلام قلت فيه نظر. هو قال بعد ذلك يعني أصلا مثلا حضرتك شايف من مثلا أو أقل من 50 كيلو لا، ما بين 70-75 أو من 70-85 اللي احنا قلناه إلى 200 يكره القصر في المسافة، يكره القصر لأنه موضع خلاف بيننا وبين أبي حنيفة، وهو يرى قاعدة أخرى عنده الخروج من الخلاف مستحب، لكن ما نقول كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي. لا قال كراهة، قال ما يكره فعله في الخامس. هي عندنا اللي بتتحسب ازاي، الميل 16 كيلو، 3 أميال 48، والميلين الهاشميين الميل الهاشمي 48 كيلو، الميلين المرحلة 4 برد اللي هي 80 كيلو، المرحلة 4 برد والبرد حوالي 20، ف3 مراحل اللي هي عند يعني عشان نصي فيها اختلافات ما بينهم وما بينهم من 200 ل 240 كيلو عند الشافعي. اكم سنه تفضل. طيب انتهينا من انواع الاقسام، لكن هو في هنا تقريبا قبل ان ندخل الفائده الرابعه ايش تفضل. طيب اذا ايش المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، أنت تغني على ليلاك. نعم. إذا لم يروا مخطوبة هل يجوز له ذلك شيخنا؟ يجوز طبعا. حظي يعني بعد كده في مشاكل كثيرة. هو بقى اللي جابه لنفسه. لعادة مستحيل. هو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش نفعل معه؟ طيب يعني. السنة أن ينظر إليها. طب هو كيف تتزوج امرأة من غير ما ينظر إليها؟ هو ده موجود الآن في هذا الزمن؟ كان موجود قديما بيشوفها في في في, في اليوم اللي ميمون فقط. أول قبل سنتين الأصل بيشوف ميلة الزواج فرصة أظن لها المشاهدة. هذا من أي كوكب؟ من كوكب عندكم روسيا؟ ومرأها ليلة الزواج؟ لا لا. طب هذا كان موجود عندنا زمان في الأفلام العربي، إن هو ما يحبوا يعملوا تمويه عليه فيجيبوا له واحدة ويحطوها له كده ويدلسوا عليه، موجود في كتب الفقه أيضا لأنه يبدلوا له الواحدة، لكن ما يعني موجود الآن ما زال هذا؟ طيب هذا تدليل، هذا أخطأ طبعا، لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقدم. الفائدة قبل أن ندخل في الفائدة الرابعة حتى بالصورة شيء برضه طبعا الصورة خلاص يجوز الصورة تجوز تجوز يعني اكتفى بها خلاص إن أراد أن يكتفي بها. طيب الآن نتكلم عن الفائدة الرابعة، قول المصنف الفائدة الرابعة، ننتهي الأول من كلام المصنف ثم يعني نزيد ما نريد إن شاء الله. قال بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله عنه تعالى إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة فرعية تسمى، وأول يعني من تكلم فيها الشافعي قال إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع في قاعدة عكسية لها، إذا اتسع الأمر ضاق أيضا، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع أيضا ضاق، أو إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع، أي ذكرها الشافعي في ثلاثة مواضع. أحدها قال: فيما إذا فقدت المرء وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز. والثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين يجوز الوضوء منها. الثالث: فيما يحمله الذباب على رجله من النجاسة يعفى عنه. قال: ولهم عكس هذه القاعدة، أي للشافعية، وهي إذا اتسع الأمر ضاق، وذلك كقليل العمل في الصلاة لما كان يشق اجتنابه سومح به، لما كان يشق اجتنابه سومح به، وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به، ومثله قليل الدم وكثير. وجمع الغزالي في الإحياء بين هاتين القاعدتين بقوله: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. والله أعلم. هنا يتكلم، هذا آخر الكلام في هذه القاعدة في الكتاب، تكلم عن قاعدة فرعية وهي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وبين أول من ذكرها الشافعي رضي الله عنه، وذكر بأنها استعملت في ثلاثة مواضع كما ذكر المؤلف. ونقول هي معنى القاعدة إن الأشياء وضعت في الأصول، الأصول عندنا الأصول العامة وأصول الفقه، إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت. والغزالي لما جمع قال: كل ما تجاوز عن حده انقلب انعكس إلى ضده. إيش يعني هذا؟ يعني إذا ظهرت مشقة في أمر ما، إذا ظهرت مشقة في أمر ما يرخص فيه ويوسع. فكأن هذه القاعدة هي مثال لقاعدة المشقة تجلب التيسير، بمعنى كلما إذا شق في أمر وسع في أحكامه، كذلك إذا ضيق على الأمر يوسع في الرخص اللي موجودة فيه. يعني إذا حصلت ضرورة عارضة الآن لشخص ما أصبح الحكم الأصلي فيه حرج، جعل هنا الترخيص، والعكس بالعكس أيضا، إذا وسع الأمر وأصبح الآن فيه تيسير كبير ضيق على التوسع بعد ذلك فيه. ومثل هنا إذا فقدت الأمر وليها، يعني المرأة كانت في سفر، أوه ده اللي وصل لما تطلع برا، إذا المرأة فقدت الولي في السفر الآن، فأتت برجل آخر أجنبي جعلته وليا لها، فهنا نقول إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق عليها الآن هي في سفر وفقدت الولي، كان معها أب مثلا، كان معها أخ مثلا ومات أو أي شيء، وأرادت هي في سفر طويل، أرادت مثلا يكون لها يصاحبها وليس بمحرم، يقضي لها يزوج لها يزوجها وغير ذلك، فاتخذت ولي تولى أمرها في كل شيء، قالوا هنا يجوز، لأن إذا ضاق الأمر اتسع عليها أن تتخذ أي شيء، ضاق الأمر عليها الآن في سفر ما تستطيع أن تأتي بولي، فلا أن تتخذ وليا من غيره. منها أيضا قالوا: أواني الخزف المعمولة بالسرجين، السرجين عندنا نجس في المذهب، اللي هو زي الطين كده، هذا يعني اللي هو بيتخذ من إيش؟ من نعم، ما هذه طبعا لان هي ما لهاش ولي، اذا كنت تقصد مسلمه وما ليس ومن وعائلتها من الكفر، فنعم اذا دق الامر اتسع. هو طبعا هذه لها اصل، سلطان ولي من لا ولي له اصاله كما، فنقول وهذه اصلها من السنه، نعم، بان هي لو فقدت الولي في سفر، بس هو في السفر لان هي شق عليها ان تاتي بولي اخر وهي في سفر، لكن الان بعد اتصالات الهاتف والتليفون فممكن ينجز لها الولي، تتصل بولي اخر وينجز لها ان كان يحتاج الى اذن او شيء، لذلك هذه تختلف الحالة بالحالة، لكن نقول إذا لم تجد اتصال بأي أحد، نعم، وبعضهم يعني فهذه أيضا من إذا ضاق الأمر اتسع. ذلك قالوا أيضا: أواني الخزف المعمولة بالسرجين، السرجين هذا من من من الروث البهائم عزكم الله، عندنا في المذهب نجسة، إحنا لا نفرق في المذهب بين يؤكل لحم ولا يؤكل لحم، فأصبح الآن هذه الأواني المعمولة من السرجين فيها نجاسة، أو يعني هي صلبة ودخلت النار وغير ذلك، لكن لما كان إعواز الناس إليها فلو وضع في هذا الأواني السرجين ماء فلا يتنجس فيجوز الوضوء به. فقال هنا يجوز الوضوء من الأواني المعمولة من السرجين، لأن هذه إذا ضاق الأمر هذه تحت هذه حاجة الناس، لم يكن عندهم أواني لهذه الأواني، فأصبح الآن إذا ضاق الأمر اتسع الحكم. المشقة هنا تجلب التيسير، لأن ما عندهم أواني غير ذلك يستعملونها، فجاء التيسير بذلك. هذه الحالة الثانية اللي تكلم عنها الشافعي رحمة الله عليه أيضا. والثالثة قال فيما يحمله الذباب على رجله من النجاسة يعفى عنه. الذباب عزكم الله وقف على روث مثلا ثم طار الآن، طب إذا جاء وقف على ملابس واحد أو وقف على شيء ينجس أم لا ينجس؟ الشافعي له كلام في هذه في التفصيل في الأم، قال إن نظر بأن الذباب إذا طار جفت قدميه في الهواء فيعفى عن ذلك، على أن نقول النجاسة قد إيش جفت إذا كان. وهو أنا حملها على العموم، قال فيما يحمله الذباب على رجلي من النجاسة يعفى عنه، لأن هذه من النجاسة المعفو عنها أصالة عندنا في المذهب التي لا تدرك بالطرف أو لا وقف. وبعدهم قال فصل الشافعي، قال أيضا كما قلت إذا طار في الهواء ووجد أنه يجف فقد هذا أيضا من إذا ضاق الأمر التسع. ليش ضاق الأمر التسع؟ كيف ستحافظ على الذباب؟ ما الذباب ده هتمسكه إزاي؟ فالمسألة ضاق الأمر التسع الحكم، ضاق الأمر يعني هناك مشقة من الاحتراز من الذباب، هتحترز كيف من الذباب وأنت ماشي؟ وهي ممكن يقف على مليون حاجة في الشارع ويقع على النجاسات. فجاء هنا إذا ضاق الأمر اتسع الحكم، لأن المشقة وجدت فجاء التيسير أيضا في ذلك. هنا أيضا بين قال فيها أيضا نقل المصنف المؤلف هنا نقل أيضا قال قليل العمل في الصلاة لما احتجت. وننتبه بقى إذا ضاق الأمر اتسع وعكسها، إذا اتسع الأمر ضاق، بمعنى إيش؟ إذا احتجت إلى الحركة في الصلاة سومح لك بذلك، يعني إذا احتجت أنك أنت للحركة في الصلاة فهنا سومح لك بأنك تتحرك في الصلاة لذلك، مثلا تدفع عقرب، تدفع مار موجود مثلا، حملت شيء أردت أن تضعه. فقال هنا العمل القليل هنا لما اضطر إليه سومح إليه، إذا ضاق الأمر اتسع لك الحكم. الضيق هنا في أن دي صلاة ولابد الصلاة فيها الخشوع والقنوط لله عز وجل، فلكن لما احتجت للعمل سومح لك فيه. وعلى النقيض لما كان هذا العمل كثير منعت منه، يبقى سومح لك في العمل القليل لأن هذه صلاة. وعلى النقيض لم يبقى إذا كان هذا عمل هذا كثير تتمشى تروح وترجع تفتح المروحة تفتح التكييف مش عارف تفتح الباب لأحد وهكذا، قال هذا عمل هذا لما كان عمل كثير لا حاجة لك فيه لم يسامح فيه، لم يسامح بذلك. فهنا هذا الكلام إلى آخر الكلام في هذه القاعدة. وإن كانت هذه القاعدة أيضا تأتي في معنى قاعدة الضرورات تبيع المحظورات، وستأتي معنا لأن هذه أيضا تنزل تشابه قاعدة الضرورات تبيع المحظورات، وستأتي معنا في القرارة في القاعدة الرابعة. نعم بس لسه لم نأخذها هنا، ما زلنا في بعض التطبيقات سنختم بها أيضا على هذه القاعدة. وإن كان هناك ضابط لابد أن نبينه كنا بيناه من قبل في القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدة في النهاية، ولكن هنا لأن احنا نتكلم عن الرخص والترخيص نقول تعاطي سبب الرخصة لقصد الترخيص فقط هل يبيحه أم لا؟ إيش معنى هذا السؤال؟ حد ممكن يفسره لي؟ ثاني والغرفة أريد تعاطي سبب الرخصة بقصد الترخيص فقط هل يبيحه أم لا؟ الاستسهال في الترخيص إيش معنى السؤال أصلا؟ فمش لازم وحشة لا ليها سبب، فانا اعمل السبب ده بقصد ان انا عشان انا اعرف الرخصه. احسنت زي ايه بقى؟ السفر. لا مش لازم، الاخوه كتير كنت اعرفهم من الاخوه بيجي رمضان يطلع على اسكندريه لا عشان خاطر حاجه عشان يفطر هو بيروح اسكندريه عشان يبقى مسافر، بيقول لك احنا تعبنا من الصيام بقى لنا اسبوعين بنصوم يا شيخ ومش عارف ايه، احنا نطلع اسكندريه كده ايه بنفطر بناخد رخصه الفطر، ويوم مسافر وهو منتوي هو ما سافر الا يريد يريح كده في الوسط يعني، وهو لازم يعوضه، بس هو الان ما سافر لحاجه ولا سفر حتى يعني للتمتع، لا هو سفره ليترخص، فهمت؟ وساعات كان يذهب بالسياره لغايه اول اسكندريه داون تاون اللي هو في اول اسكندريه ويرجعوا تاني. لا طبعا، ما هذا الكلام هنا هذه فيها كلام، هل الجهه منفكه ام غير منفكه؟ يعني ورجعوا اتكلمنا فيها في القاعده الاولى بقى، لو كنت هتسمعوا الامور بمقاصدها، لان هي اصلها ترجع للنيه. لو انتوى انه السفر فقط لاستباحه الرخصه، والبعض بيعمل اكتر من كده، هو بقى يسافر الا ليفطر، مش يفطر يعني، هيبقى حكم المسافر، فله كل رخص المسافر اصاله، ويرجع على انه خلاص كان مسافرا، فله الحكم احكام باقي احكام الرخص في هذه المساله. فهذه قالوا عندنا فيها ان انتوى ذلك، ان انتوى ذلك لا ليس اصلا، احنا عندنا هذه ليست رخص مع هذا، ليس سفر معصيه، لذلك انا قلت لك لا، هو سفر مباح، سفر مباح مش ليعصي الله، لكن سافر ليترخص. فهنا النية ما سافر إلا ليترخص. لا نعم، مش حتى مش ضرورة، لو مباح، لو هو لو يريد أن جاية سفر له في هذا الوقت لا إشكال، لكن ما سافر إلا ليترخص، عشان تضبط الضابط كده، ما أراد السفر إلا ليأخذ بالرخصة فقط. فهذه هذا تعاطي، هذه نقول بأن فيها كلام فصلناه في القاعدة الأولى، والصحيح أنه ما يصح له أنه يعني يتعاطى سبب السفر لسبب الرخصة ليترخص فقط. لكن طبعا هنا المشكلية كلها في الحكم، هل العمل هذا يبطل أم لا يبطل، هذه ما يرجعوا ليها في القاعدة الأولى ما حتى ما نعيده. يعني سبب الرخصة يعني ذكر الشيخ كبير من الكبائر، فيها كلام كده نعم، إن هو تعاطى السبب فقط ليفطر، هذا نعم أتى بمعصية كبيرة، حسب بقى واقف عليه طبعا يعني مساء. شيخ لازم مش مجرد التحالف عشان الفطر ده ويفطر صومه يفطر يوم في رمضان ده كبير. طيب لما اقول لك حسب نعم تعاطي سبب الرخصه، سبب الرخصه عموما تعاطي سبب الرخصه لقصد الترخيص فقط. طيب عندنا تطبيقات نختم بها الكلام، عليها تطبيقات معاصره ما استطعنا على القاعده. في استثناءات، في استثناءات عن هذه القاعدة، ممكن نبدأ بالاستثناء. طب نأخذ أولا بعض التطبيقات قبل الصلاة في مسألة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. طيب إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، جواز أنت الآن وجدت سارق في الشارع، دخل عليك في مكان وقد سارق وبيسرق السيارة مثلا، فأردت أن تدفعه، فقالوا جواز دفع السارق أو الباغي الذي أراد أن يبغي عليك الآن، وهذه موجودة للأسف، ما أمكن أن تدفعه وتدفع الشر حتى لو أدى ذلك لقتله، لأنه باغي عليك أو سارق لك فأنت تريد أن تدفعه، لكن متى اندفع لا يجوز لك الاعتداء عليه بعد ذلك. يعني الآن هو جاي يسرق فأنت تريد تدفعه عن السرق، فدفعته عن السرق فرجع، فما تروحش وراه تموته، تموته مش تمسكه، في فرق بينك تمسكه اردت تمسكه، لكن ما تروحش وراه تموته، لان هذه المساله اذا ضاق الامر اتسع، انت الشرع اباح لك انك تدفعه باي شيء حتى لو قتلته دفعا عن نفسك او دفعا عن شره، لان هو ما يريد ان يندفع انت تدفعه وهو لا يقاتلك، او هو يريد ان يكمل ويسرق السياره، او يريد ان يعتدي عليك وياخذ شيء منك، فانت تدفع، لك انك تدفعه وتتعتدي عليه حتى الى لتدفع الشر، لكن متى انتهى هذا لا تكمل عليه ولا تجهز عليه او لا تزيد فيه. وهذه مساله عامه، لانك المساله تقدر بقدرها، هذه لها اصل عندنا، اصل من من من من اثر عن علي رضي الله عنه وارضاه، كان في القتال في الفئه الباغيه ما كان يقاتلهم الخوارج وغير ذلك، قال لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا او تجهزوا لا تجهزوا على جريح، لأن القصد كان من القتال هو دفعهم فقط، وهذا فارق. هذا فارق بين القتال الكفار وقتال الفئة الباغية. انظر هم كانوا يشفعلون مع سيدنا علي، ومع ذلك كان يوصي بأنك عليك دفعه. وجدت جريح لا تجهز عليه، وجدت موليا يعني إيش بيرجع بيلف ويرجع بيترك القتال، مش تروح تجهز عليه وتجيبه وتموته، لأن هذا هو فئة باغية نعم، لكن هو مسلم ليس قتال كفار، فما كان دفع الضرر قد حدث فلا تزيد في هذه المسألة. طيب لان ما جاز لعذر امتنع بزواله، ما جاز بعذر امتنع بزواله. هذا ضابط شيخ، اضبط القاعده اللي قلتها والدليل، وما لكش دعوه بالخوارج خالص دلوقتي، ما تدخلناش فيهم. انا بجيب لك مثال، سيبك بقى من المساله دلوقتي خلاص، انت عشان انت هتسيب الحته الفقهيه وندخل في اشياء اخرى الان، هذا محل مكان ثاني، بس انا بكلمك على الدليل على هذا الامر الان خلاص. بفعل سيدنا علي رضي الله عنه، بلاش الخوارج، اي واحد بيهجم عليك قلنا خلاص يعتبرهم كده ناس وحشين. طيب معنا شيخ وقت ولا خلاص؟ طب نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني نختم القاعدة، وإلى هنا ما قرأناه كان هذا كلام المؤلف، لكن نختم ببعض التطبيقات، سواء على قاعدة الأمر إذا ضاق التسعة إذا التسعة ضاق، وبعض المستثنيات من هذه القاعدة الكلية. لو طال معنا قليلا بس حتى ننتهي من القاعدة إن شاء الله اليوم، قاعدة جديدة نبدأ فيها من الأسبوع القادم قبل أن ندخل في العمدة إن شاء الله. فمن التطبيقات أيضا قلنا عدم جواز دفع السارق والباغي ما أمكن حتى يندفع الشر، وعدم المجاوزة بعد ذلك في ذلك. منها أيضا عدم أو يباح للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من البيت في أيام العدة إذا احتاجت لذلك، وإذا ضاق الأمر اتسع، والأمر ضاق عليها بأنها لا يجب عليها الخروج لأنها في العدة، ولكن إذا اتسع إذا احتاجت لذلك أو كانت هناك ضرورة فأبيح ذلك. الحاجة غير الضرورة، الحاجة ممكن نقول يعني أرادت تخرج لتقبض معاش أو تنهي إجراءات معينة، هذه حاجة. أما الضرورة أنها مثلا مرضت فلا تستطيع أن تعالج نفسها في البيت، لابد تذهب لمستشفى تعمل أشعة تحاليل تذهب للطبيب أو غير ذلك، هذه ضرورة. فإن كانت لضرورة أو للحاجة تخرج، بل قالوا إن لو لم يكن عندها مصدر للرزق للدخل فأباحوا لها الخروج للعمل، وهذا كله إذا اضطر يعني أن تضطر للاكتساب، إذا اضطرت لأنها لابد تكتسب حتى تقتات ليس عندها مورد رزق فأباحوا لها الخروج، وهذا أيضا إذا ضاق الأمر اتسع، لأن هنا الحاجة لذلك والمشقة تجلب التيسير. قالوا أيضا يجوز الإجارة على الطاعات، أنك تؤجر أحد على فعل الطاعة كتعليم القرآن كالأذان كخطبة الجمعة كإمامة الصلاة في المسجد. قالوا هذه الأصل فيها أن الإنسان لا يأخذ مقابل على الطاعة، على فعل الطاعة، يصلي إمام بالناس، يحفظ الناس القرآن وغير ذلك، هذا الأصل أن فعل الطاعات لا إجارة عليه، الأجر فيه من الله عز وجل والثواب. لكن قالوا إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه يعني هذه فتوى للمتأخرين، يعني على أنهم الأصل أن هو يمنع أن يستأجر المرء بمال مقابل هذه الطاعة، لكن قالوا إذا إذا إذا إذا إن الأمر إذا اتسع هنا ضاق، يعني إذا وسعت المسألة لهذه الطريقة ومنعه سيضيق على المسلمين، لن تجد أحد يصلي بالناس يتفرغ للصلاة ولا يعلمه القرآن ولا يخطب الجمعة، فكان هذه من الجواز على أن يعطى له مال حتى ستقف الشعائر الدينية، لن تجد أحد يصلي مع اعتداد بقى الناس والمساجد والمصليات وكثر ذلك، لن تجد أحد يقيم هذه الشعيرة يصلي بالناس يخطب فيهم الجمعة يعلمهم القرآن. فقالوا هنا جوزوا الإجارة على ذلك على هذه الطاعة فقط، لأن أيضا على أن إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. قالوا أيضا من هذه القاعدة يجوز أكل الميتة، قلناها هذه، لكن يجوز أكل الميتة ولو من مال الغير، أو يجوز لك إن يعني إن كان المرء يشارف عن الهلاك وما وجد شيء إلا مال صاحبه، يعني مثلا طعام لصاحبه، طعام لأحد، ما دي لمن طعام، هذا ملك لأحد ولا سيموت ولا بد إلا أن يأكل، فقالوا له أن يأخذ من مال الغير عند الاضطرار على أنه يكون ضامنا له بعد ذلك حفاظا للحياة، يعني واحد خلاص في مكان ما يجد شيء يأكله إلا طعام أحد زميل له. فالآن هو الآن يأكل من هذا المال، إنه ده مال يعتبر، أو يأخذ المال ويشتري به طعام، ولكن يضمن هذا المال. قالوا هذه أيضا إذا، لأن الأصل عدم التعدي على مال الغير، ولا يأخذه إلا بإذنه، لكن هنا إذا ضاق الأمر اتسع في هذه المسألة. في مسألة أخرى، وهذه يعني اجتهاد حقيقة، محل اجتهاد أيضا، قبول شهادة النساء، وهذه خلاف الأصل، قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال، وهذه ممكن تستفاد منها في مسألة مهمة. في مراكز الآن كثير، كثر مراكز نسائية فقط، اللي هي مراكز يعني بيحضرها النساء فقط، وقد يحدث فيها أمور تستدعي الشهادة، سرقة مثلا أو أمور أخرى، فما الذي سيشهد؟ ما هو ما في رجال، الأصل عندنا في الشهادة الرجال، إلا النساء في مسألة الأموال اللي فقط الترخيص فيها رجل وامرأتان في آية الدين في الشهادة، لكن غير ذلك النساء ليس لهم شهادة. الرجال يعني في الحدود، في غير ذلك الشهادة لشهادة الرجال. طب إذا حدث في أماكن النساء هذه، قالوا بعض إذا ضاق الأمر اتسع أن يمكن أن نقبل شهادة النساء. طبعا الحدود أمر آخر، لكن في قضايا أخرى النساء والصبيان في الأماكن التي لا يرتادها إلا النساء، لا يدخل فيها الرجال ويحدث فيها ما يستدعي الشهادة، فقالوا هذه أيضا دفعا للحرج من ضياع الحقوق، وأنك لن تجد حد سيشهد على شيء، لأن وقد ترى المرأة، فالآن كيف يعني، فهل ممكن يجعل ذلك يعني دفعا للحرج لذلك أن يؤخذ بهذه الشهادة في الأموال فقط؟ الآية الدين جاءت في الأموال، الصحيح الراجح من شهادة المرأة في الأموال، لكن لا ليست من شهادة الحدود، يعني لا تشهد على سارق بقطع يد أو لقاتل ولا غير ذلك، لابد من شهادة الرجال، ولا تشهد ولا شهادة الزنا لابد من 4 شهداء من الرجال وغير ذلك، لكن رخصة أو جاءت على الراجح بأن في النساء فقط في الأموال. في قضايا الأموال زي آية الدين في تشهد على بيع، تشهد على عملية معاملة مالية، تشهد على أن في واحد خد من واحد أموال، كما جاء في آية الدين في البقرة، فلم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، فهذه قالوا هذه في الأموال يجوز فيها. أماكن النساء يقصد الحمامات، مقصود بها حمامات النساء اللي هي بيرتادها النساء، الكوافرات والأماكن الأخرى اللي هي المعلومة للنساء، بيسحب عليها الآن المراكز النسائية الكثيرة الموجودة. هنا لا، الحدود ما يقبل فيها، هاي ممكن تكون قرائن، لكن ما نستطيع ما يقبل فيها، تحتاج ما تحتاج فيها. طيب ممكن التسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز منه أيضا، هذه من قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، لأن هذه المسألة أيضا وهي فرع عن مشقة تجربة التيسير، بأن كثير من النجاسات والدم الذي يشق الاحتراز منه، مثلا دم البراغيث، الدم الموجود في بعض النجاسات المعفو عنها الذي لا ترى بالطرف كالاستجمار اللي هو بقايا الأثر في الاستجمار، كل هذا أيضا فيها مشقة، فجعل ذلك يتسامح في ذلك ولا يعتد به أيضا. طيب نقول في ضابط من ضابط المشقة، احنا انتهينا هنا بس نضيف أشياء مهمة جدا في هذه المسألة، كيف تضبط المشقة؟ احنا قلنا تكلمنا على أدنى المشقة في كل عبادة في الأسبوع الماضي، قلنا أن العلماء اجتهدوا من كلام العز بن عبد السلام كيف تضبط المشقة في كل عبادة التي هي أدنى المشقة التي تقيس عليها الغير، وقلنا في مسألة الحج حديث القمل اللي نزل من الرجل فجعلت له الحلق والفدية، فقالوا إذن أي مشقة أخرى تقابل ذلك لها أيضا الفدية، وإلى غير ذلك. هنا نتكلم عن ضابط آخر، متى تأتي المشقة، يعني متى الشارع يعني يقول إن المشقة تجلب التيسير، متى المشقة تجلب التيسير؟ قالوا بعض أهل العلم قالوا إن هناك ضوابط للمشقة هذه، منها أيضا أن تكون المشقة عامة، منها أن المشقة تكون عامة ولا تكون نادرة، لو كانت هذه المشقة نادرة لا تراعى المشقة هنا، لو كانت نادرة فلا مراعاة للمشقة، لكن لابد أن تكون المشقة عامة حتى تجلب التيسير، لذلك تجد عندنا في حالات في المذهب ليس لا يحكم فيها في المشق. يعني مثلا المستحاضة، المستحاضة هذا اللي هو الدم ينزل او سلس البول او ذلك صعب الاعذار، تجد لم يجعل له مشقة في يعني يكون مثل وضوء الصحيح، بل لا جعلت له بانه لم يراعى هنا فيه الوضوء لكل صلاة، فالزمناها بالوضوء لكل صلاة، ان هذا العذر يسمى عذرا نادرا ليس الاصل فيه. كذلك المتحيرة، المتحيرة في الدم جعلت بعد ان اللي هي ليها يعني ليها حالة من حالات الحيض عند اسمها المتحيرة، اللي هي لا تعلم لا عادة وقتها ولا تعرف قدرها والدم فيه نقاء ودم وغير ذلك، تجد ان احنا يلزم المتحيرة بقضاء الصلوات في الايام التي يثبت لها بعد ذلك بانها ليست حيض. لماذا؟ لان هذا العذر نادر، يسمى عذرا نادرا، فليس فيه هنا التيسير فنلزمها بهذا القضاء لان هذا العذر نادرا. لكن لو كان العذر عاما فجاء فيه مشقة. ايضا من العذر النادر رجل نسي اربع صلوات ما ولكن لم يتذكر، يعني نسي ما هو نسي صلاة اليوم وصلاة امس وصلاة اول امس وصلاة اول امس، قال انا نسي اربع صلوات في كل يوم في صلاة نسيها مصليتهاش بس انا لم اتذكر ما هي الصلاة، لكن هو يعلم انه نسي اليوم صلاة وامس صلاة واول امس واول امس، فتجد يقولون ايش لابد انك تعيد تصلي الخمس صلوات في كل يوم تاني حتى تتاكد بانك قد صليت هذه الصلاه، لانك انت ناسي هي كانت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فيقال له لا اعد صلاه اربعه ايام عيش، مع انها تقول فيها مشقه. نعم هنا المشقه لا تجلب التيسير لان العذر نادر، هذا عذر نادر ليس بعذر عام، فلا تاتي هنا المشقه في الاعذار النادره. خلاص لو عارف الصلاة اللي أنا أقول، لكن لو قال أنا ناسي الصلاة نقول له أعد صلوات هذا اليوم. لذلك عندنا في المذهب المرتد والعياذ بالله يقضي ما فاته من الصلوات، لأن هذا العذر بخلاف الكافر إذا أسلم لا يقضي، لكن قال المرتد بخلاف الكافر في فارق. استحرك إذا عاد الإسلام مرة أخرى. نعم طبعا إذا عاد الإسلام مرة أخرى يقضي ما فاته حال صلاة حال الردة، على انهم يرون ان هذا ليس كحال الكافر، هذا العذر عذر نادر ليس بعذر عام. لذلك هذا ضابط مهم حتى تنتبه يساعدك في الفروع الفقهيه الان. لماذا تجد في المذهب وغيره من المذاهب يقول هذا يقضي المرتد ولا كافر لا يقضي، مع ان في خلاف، لكن انا اتكلم عن المذهب الان. لماذا هذا الذي نسي الصلوات يعيد الصلوات مع انه ستكلفه ب 20 صلاه؟ نعم مكلفه ب 20 صلاه، قالوا لان هذه المشقه ليست مشقه عامه ولكنها مشقه نادرة. منها أيضا مع أن المذاهب الأربعة يرون بأن الدم نجس، فقالوا طيب الذي يقاتل صلاة الخوف، الذي يقاتل وسيفه يقاتل بالسيف والسيف عليه دم، أو كان يعني قتال بالسيف أو غير السيف يعني. فقالوا إن أراد الصلاة يلقي السيف لأن عليه دم فسيصل الدم نجس، فكأنه حامل للنجاسة في هذا الوقت. فالبعضون قال طب هذا عذر، اختلف هل عذر عام ام عذر خاص. لو عذر خاص وصلى بالسيف سيقضي، لو قالوا عذر عام فجاءت المشقه تجلب التيسير، وهذا هو الراجح، لان الصلاه في حال ذا الموطن اختلفا عن الصلاه في المواطن الاصليه. فقالوا لا هذا عذر عام جعله الشارع بدليل انه هو اصل معنى انه غير طريقة الصلاة وأباح عليها، فقالوا إذا عذر عام إذا يصلي بالسيف عليه دم وليس عليه دم وغير ذلك، مع آلة مع خندر مع بندقية وعليها شيء، قالوا هذا عذر عام فجاء المشقة تجلب التيسير. أنا الشيخ أنا يعني مش واخد بالي أوي من عذر عام وعذر خاص، قضية المجاهد الذي معه السيف يعني أنا إيه العذر الخاص وإيه العذر العام؟ بعضهم قالوا إن هذا عذر نادر، هذه حالة نادرة اللي نتكلم عنها الآن، إن واحد بيقاتل إنه يقاتل وإنه في دم على السيف، فقالوا إذا لو حالة نادرة ليست المشقة تجلب التيسير، لا نقول له لا تقضي، لا نقول له اقضي، يعني إن صليت إذا إما تشيل السيف تلقيه على جنب وتصلي، لا إما إذا اضطررت إنك تصلي بالسيف عشان تحافظ على نفسك فتقضي بعد ذلك، لأنك إنك صليت بنجاسة حامل للنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة لا تحمل شيء نجس. فهذا قال لو قلنا بأنه عذر نادر كما قلنا في المستحاضة، المستحاضة ألزمناها ليش بالوضوء كل صلاة؟ لأن احنا نرى أن هذا العذر ليس عام، هذا عذر نادر حالة خاصة، لذلك لم نرفع عنها نقول لا لو توضأتي خلاص أول صلاة ما تتوضأيش تاني، لا تتوضأي لكل صلاة هنا المشقة لا تجلب التيسير لأن العذر اعتبرناه عذر نادر. فقالوا هنا لكن لمن قال بأن العذر عام ونظر بأن الصلاة في حالة الخوف وفي القتال هي اختلفت عن الصلاة في حالة الحضر أو السفر، فالشارع أصالة غير حال الصلاة، فقالوا إذا هذا اعتبر ما يكون بين المرء وفي حال القتال، خاصة عندنا أخرى مقاصد أخرى في الشرع تبين بأن أبيح له مثلا أن يأخذ السيف من ذهب مع أن الذهب محرم، أبيح له أن يلبس شيء من أن يتبختر كما جاء في حديث أبي دجانة، فأحكام القتال تختلف عن أحكام غير القتال. فقالوا هنا ليس بالعذر نادر، لعذر عام، فلو صلى بالسيف عليه دم، وكل هذا على من يقول بنجاسة الدم، أنا أتكلم عن المذهب، لكن أنا رجحنا من قبل أن الدم ليس بنجس، لكن نتكلم عن من يقول بنجاسة الدم وقول المذاهب الأربعة، فهنا يرى أن هذا عذر عام، فهذا العذر عام مشقة تجلب التيسير، لا يستطيع أن يترك السيف ولابد أن يقاتل فلا يقضي، يصلي حسب حاله، وهذا الصحيح عموما، حتى لو قلنا بنجاسة الدم هذا هو الاحتياج يعني لوجود السلاح معي، أن العذر أصبح عام للناس، فجاءت المشقة تجلب التيسير، ليس عذرا نادرا. لأن احنا أنت مشيت أصلك في الأول، احنا اتكلمنا في مسألة العذر العام والنادر، قلنا بأن المشقة لابد أن يكون عذرها عام وليس عذر نادر حتى تجلب التيسير، إذا المشقة كانت عامة أتى التيسير، لو كانت المشقة نادرة العذر فيها نادر يعني غير عام لا يأتي فيها التيسير، وما استنى بالمرتد لما يرجع وما استنى بالنسي صلوات وغير ذلك. طيب شيخ نعم، دلوقتي في المذهب حكم صلاة اللي هو المقاتل بس الجريح ماشي، يعني ايه حكمه؟ الصلاة لا تسقط على أحد. لا مش قصدي أنا بتكلم يعني كونه جريح ففي دم يعني. طيب ايش انت سؤالك في ايه؟ في الدم اللي على ايه؟ طيب احنا قلنا الان ان هذه خلاص مشقة تجلب التيسير، لو قلت بنجاسة الدم وكان جريحا لا يصلي، عمر بن الخطاب صلى في حالة جرحه واكمل الصلاة وغير عباد بن بشر، كان الحديث فيه كلام عن عباد بن بشر عمر بن ياسر بعض اختلف في صحة الحديث، لكن نقول عموما ان هذا يصلي لان الصلاة لم ترفع عن احد، يصلي حسب حاله، اهم لو انتظر حتى يشفى من الجرح ستضيع الصلاة، هذه مسألة نعم من يحتاج ان يصلي لابد ان يصلي، يصلي حسب حاله. لا هو يتكلم اولا على سيلان الدم، على انتقاد الوضوء، ولا تكلم على موجود النجاسه، ما في حاجتين عنده ان الدم نجس فموجود، او المساله الاخرى اذا سال بقى الدم سيلانا وانتقد الوضوء، يعني انت دخلت الموضوع الفقهي الان بعيد عن دي عشان بس نحن نخلص التنبيهات، لكن هو المهم ان هو اذا جرح وجاء وخرج على وقت الصلاه لابد يصلي، سيقول لابد يصلي حسب حاله، يصلي حسب حاله. نعم ايضا من الضوابط من جاءت المشقه للتخفيف، جاءت المشقه بالتخفيف وهو لم يفعلها، يعني تكلف ولم يفعل المشقه التي جاءت بالتخفيف، صح منه ذلك إن لم يخشى الهلاك على نفسه، يعني هي كأنها استكمالا لأقسام الرخص، إن كانت المشقة أو جاءت الترخيص وكانت على الإباحة ولم يخشى على نفسه الهلاك ولم يفعلها، صام في السفر مثلا أو صام مع المرض اللي موجود، نقول هنا إن لم يخشى على نفسه الهلاك فيباح ذلك ولا شيء، أما إن خشي على نفسه الهلاك والضرر العظيم فيأثم بتحمل المشقة هذه، لكن لو قال أنا مريض لكن سأذهب للجمعة أحضر الجمعة لا حرج، يذهب إذا كان يتحمل ولا يخشى على نفسه الضرر العظيم أو الهلاك، وأراد أن يترخص لا شيء، أراد ألا يترخص لا شيء عليه، أما إن لم يترخص وحدوث الهلاك والضرر العظيم ففيها ما فيها من الإثم الذي يكون بسبب هلاك النفس الذي سيكون عليه. نختم ببعض المستثنيات من هذه القاعدة، لو تتذكروا السبع حالات اللي قلناهم في المشقة تجلب التيسير، سبع أفروع التي من أسباب المشقة تجلب التيسير، السبع أحد يتذكر شيء منهم؟ المصنف قالوا سبع فروع أو سبع أنواع المشقة تجلب التيسير. منهم السفر. المرض. والمرض. أنا معك. لو حد يدخل مع الرجل سفر والمرض. أكو ماك. أنت جيت في أول القاعدة وجيت في آخر القاعدة. يعني أنت بتفتتح معنا القاعدة وبتختم معنا القاعدة ما شاء الله. ذاك الله خير حياة. نورت لنا القاعدة فأنت على اسمك. الضرر لا أنا قلت السفر والمرض. ولا أنت ما قلتش المرض. ولا أنا قلت الآن. السفر والمرض. آه روسي. سبعة. لا لا. آه أنت ما كنتش موجود. بس أنا ذكرتهم أكثر من مرة. سفر والمرض والكره والإكراه النسيان. أنا أريد النسيان هذه عشان أنا أبدأ بها في الاستثناءات. الاستثناء قلنا النسيان من أسباب المشقة تجلب التيسير. قال هناك استثناء في النسيان. ما هو الاستثناء؟ الحنف في اليمين، يعني رجل أقسم أو حلف ألا يدخل بيت فلان ثم نسي ودخل، يحنث أم لا يحنث؟ على أن المشقة تجلب التيسير في النسيان أن هذه مشقة نسي، والنسيان لا يؤخذ عليه. لكن الصحيح أن هذا مستثنى، أن هنا يحنث حتى لو اندخل أو حلف ألا يأكل شيئا فأكله وقع في الحنث وعليه الكفارة. يبقى هنا هذا استثناء من النسيان الذي هو من أسباب المشقة تجلب التيسير. هو رفع عنه الاسم إذا كان في اسم، لكن لا يرفع عنه الحكم في هذه المسألة. الدليل في الشرع تشد علينا أنت أبو محمد الآن تفكر أنا أي مهيا قالت لا عموم على أن من حنس في الكفارة الأصل أنه لو حنس عليه يحنس. هو أنت ما عندك غير الدليل ولا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وهذا بالاتفاق الرفع فيه للإسم. أما رفع الحكم على حسب الحالة، يعني أردت تأصلها يعني الآن، يعني هو رفع عن خطأ عن أمتي الخطأ والنسيان على الخلاف في الحديث أصلا، فقال رفع إيش الحكم أو رفع الإثم، فقلنا بالاتفاق رفع الإثم بالاتفاق، لكن الخلاف هل يرفع الحكم أم لا يرفع الحكم يرجع هنا للفروع. ليش؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فجاء الدليل على أن من نسى الصلاة دليل خاص هو إنه لابد يصليها. فلما يأتي هذا الدليل هنا الخلاف هل يصلي أم لا يصلي. فقالوا إذن لما جاء الدليل فليصليها، يبقى الأصل إن الحكم لم يرفع عنه، يعني الإثم اللي رفع الحكم لم يرفع. فعلى الأصل الآن من حنث ونسي كأنه نسي ولم يصلي بس فعل، قالوا هنا يحنث ولكن يرفع عنه الإثم. عليكم السلام الله وبركاته. طيب المسألة الاستثناء الآخر عشان ننتقل الاستثناءات وناقشتي في الفروع في الفقه مش مشكلة معاك يعني. سيبك من الأسباب دي ترجع لها، أنا أردت النسيان الآن. لا أنا مش هراجع للقاعدة، أنا عايز أنتقل للاستثناءات. أنت تراجع الآن. الآن أنا قلت النسيان مستثنى منه الحنف، لأن الأصل إن قلنا النسيان من مشقة تجلب التيسير. هنا لا، ليس هناك تيسير في هذا. المسألة الثانية قلنا النقص من فروع النسيان، من فروع المشقة تجلب التيسير السبع النقص. هو الرجل ده يبقى حافظهم، حافظ الفروع السبع الأسباب السبع للمشقة تجلب التيسير. لا احنا في العقيدة، بس في عقيدة الأصول بس هو بيجي على الفقه دايما. فأنا أخرنا المرة دي. طيب قلت هما سبعة. الآن عندنا قلنا النقص من أسباب المشقة. النقص إيش؟ المرأة والصبي والعبد. فقلنا هناك نقص للمرأة فرفع عنها في الصلاة ورفع في بسبب الحيض والصوم. والصبي قلنا رفع عنده نقص في العقل فرفع عنه التكليف، قلنا ذلك. والمجنون. وقلنا العبد عنده نقص عن الحر فرفع عنه الجمعة والجماعات. قلنا من أسباب المشقة تجلب التيسير منها النقص في التكليف، صحيح كده؟ قلنا النقص هذا وإن كان سبب من أسباب التخفيف والمشقة التيسير، لكن هذا في الأحكام التكليفية مستثنى منه في الأحكام الوضعية. يعني إيش؟ يعني الصبي الآن لو كسر موبايل، وده اللي بيحصل طول الليل والنهار، ما تقولوش ده عيل، هتعمل له إيه؟ لا، العيل ده يدفع ثمنه، يدفع يضمن يضمن من مال الولد أو الولي بقى هو اللي عليه بعد ذلك، لكن في خلاف في الولي أيضا، لكن أنا أقول يضمن. وعيل ضرب عيل ففقع عينه، هيضمن دية العين. نقول إذن الأحكام الوضعية مستثناة من أن النقص في النقص الذي فيه المشقة تجلب التيسير. هو رفع عنه بعض الأحكام التكليفية لكن لم يرفع عنه الأحكام الوضعية. لذلك لو عنده لم يرفع عنه، تفهمين المسألة ولا بعيد من الآخر؟ لم يرفع عنه الأحكام الوضعية. ومنها أيضا بعض الأحكام كالزكاة، وإن كان عنده نقص لكن أنا لو عنده مال يزكى عليه، لذلك اليتيم يزكى ماله. فنقول هنا التخفيف بسبب النقص الذي جاء في أول القاعدة يستثنى منه أو لا يؤثر فيه ما كان من الأحكام الوضعية. طيب نقف عند ذلك حتى هذه اخر المستثنيات في هذه القاعده، وقد انتهينا بفضل من القاعده الثالثه المشقه تجذب التيسير، والان ان شاء الله يعني الاسبوع القادم ندخل في القاعده الرابعه قاعده الضرر يزال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ندخل ان شاء الله في عمده الاحكام.